رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع رمضان أشرق أيها الإخوة المؤمنون، وشهر رمضان هو شهر الجود والإحسان، ولذا كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أجود ما يكون في شهر رمضان. فانظر أخي المؤمن إلى هذه الفضائل الجمة والمزايا العظيمة في هذا الشهر المبارك، فحري بك أن تعرف له حقه وأن تقدره حق قدره وأن تغتنم أيامه ولياليه، عسى أن تفوز برضوان الله فيغفر الله لك ذنبك وييسر لك أمرك ويكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يقومون بحق رمضان خير قيام. إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع. أيقظت قلبي، أيقظت قلبي، أيقظت قلبي فاستفاق مياما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع يا موسم القرآن يا موسم القرآن حسبك. يا بيدك البشائر والمنى وعلى جبينك آية الرحمن. سبحانك جل جلاله.